وبعد ان شهد بشيء ظهر فسقه، يعني تبين امام القاضي انه فاسق، انه مرتكب لكبيرة او انه مصر على صغيرة، قبل ان يحكم القاضي بالشهادة التي شهد فيها. فاذا لم يشهد فيها لا يظهر الحكم، عند ذلك هل يحكم القاضي؟ لا يحكم. لماذا؟ لان هذه المسألة التي يريد ان يحكم فيها البينة ما هي؟ شهادة، والشهادة انتقضت باي شيء؟ بفسق الشهادة. ولو ارتد لم يسقط الحد عن قاذفه، يعني الان ارتد المقذوف، غير دينه من دين الاسلام الى دين اخر، طبعا عقوبة المرتد لوحدها، لكن هذا القاذف الذي ثبت انه قاذف عند القاضي، الا يقام عليه الحد؟ نعم يقام عليه. والفرق بين الردة والزنا، ما هو الفرق؟ انه يكتم، يعني الزنا نعم انه يكتم ما امكن، فاذا ظهر اشعر بسبق مثله، لان الله تعالى كريم لا يهتك الستر اول مرة، كما قاله عمر رضي الله عنه. يعني مسألة الزنا عندما تكررت ليس معنى ان هذه هي المرة الاولى. فمثلا عندما جاء ذلك الانسان الى سيدنا عمر رضي الله عنه وقال، يعني يطلب العفو من سيدنا عمر عن حد من حدود الله، فقال ان الله اعدل من ان يكشف هذا الامر من المرة الاولى، انت قد ارتكبت هذا الامر مرة تلو مرة تلو مرة، وبعد ذلك وصل امرك الى القاضي، لذلك لا بد ان اقيم عليك الحد. اما مسألة العقائد، العقائد ظاهرة، الانسان عندما يدخل مثلا من دين الى دين او يترك هذا الدين انما يعلن ذلك، وعندما يبتعد ويظهر هذا الامر يعني بشكل واضح. اما مسألة الزنا والخبائث هذه ماذا يفعل فيها؟ يسترها تدريجيا. والردة عقيدة، والعقائد لا تخفى غالبا، فاظهارها لا يدل على سبق الاخفاء. وكالردة السرقة، لعنا يعني نقول عندما قذفه لم يكن مرتدا، المقذوف لم يكن، متى ارتد؟ ارتد بعد القذف. فاظهارها لا يدل على سبق الاخفاء. وكالردة السرقة والقتل، لان ما صدر منه ليس من جنس ما قذف به، ما قذف به. نعم. وكالردة السرقة مثلا قذف، وبعد ان قذف قيل عنه انه زان، لكن تبين انه سارق، الان يقام على قاذفه الحد؟ نعم، لان هذه المسألة لا علاقة لها بهذه المسألة. نعم. قيل عنه انه زان، وبعد ذلك ثبت عليه هذا المقذوف انه قاتل، هل لها علاقة؟ نعم ليس لها علاقة، لان ما صدر منه ليس من جنس ما قذف به. انتهينا من هذا الفرع الثاني. ومن زنى مرة واحدة في حياته ثم صالح بأن تاب، استغفر الله عز وجل او اقيم عليه الحد مثلا ان كان جلدا، بأن تاب وصالح حاله صار من الاتقياء، الان هل هو محصان؟ في نظر القاضي الفيشة تبعه صارت يعني انه قد ارتكب جريمة الزنا، هل يعد محصنا؟ لو قيل عنه في المستقبل انه زاني، زنى ام لا؟ زنى وانتهى الامر. نعم. لم يعد محصنا ابدا هكذا الى وفاته.